أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلك الكفار أيها النبي بعذاب الله لجهلهم، والله لن يخلف ما وعد به من عذاب واقع بالكفار لا بد منه، وإن يوم القيامة وهو يوم من أيام الله كألف سنة من سني الدنيا وليس بعيدا وقوعه. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة أخذتها وإلي المصير. وكم من قرية كان أهلها ظالمين لأنفسهم بالكفر، أمهلهم الله مدة من الزمن فلم يعاقبهم فاغتروا، ثم أخذهم الله بعذابه بغتة في الدنيا وعنده المعاد ليجازي كل نفس بما عملت. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل أيها النبي، يا أيها الناس، ما أنا إلا منذر لكم، أحذركم عذاب الله إن كفرتم، وأبلغكم رسالة الله البيان البليغ الشافي. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالمؤمنون الصالحون المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله ذنوبهم ويمحو سيئاتهم ويرزقهم رزقا حسنا مباركا في الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين جدوا واجتهدوا في محاربة الله ورسله والكيد لأوليائه ومحاولة إبطال آيات الله بالمشاقة والمغالبة، هؤلاء ماكثون في نار جهنم الموقدة لهم الموصدة عليهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسل الله قبلك أيها النبي من رسول إلا إذا تلا كتاب الله شوش الشيطان عند قراءته بإلقاء الوساوس والشبهات ليمنع وصول القرآن إلى الناس خوفا من إيمانهم وتصديقهم، ولكن الله يذهب وساوس الشيطان ويبقي آياته المنزلة، والله يعلم ما سبق وما لحق وما ظهر وما بطن، حكيم في صنعه وشرعه وقدره وأمره. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والله جعل هذا العمل من الشيطان امتحانا لأهل الريبة والنفاق ولأهل القلوب القاسية من الكفار الذين لا ينتفعون بالمواعظ، وإن هؤلاء الظالمين من المنافقين والكفار في حرب مستمرة وعداوة دائمة وخلاف شديد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليتيقن أهل العلم النافع الذين لديهم فرقان بين الهدى والضلال أن القرآن هو الحق الذي لا شك فيه، وهو وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق للشيطان إليهم، فيزداد إيمانا بالله وخشية له، وإن الله وحده هو الذي يهدي عباده المؤمنين إلى طريق الرشد وسبيل الحق، وهو دينه الذي اختاره من بين الأديان وهو الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الكفار في شك من كتاب الله عز وجل إلى أن تأتيهم القيامة فجأة وهم على باطلهم، أو يأتيهم عذاب يوم شره دائم لا خير فيه لهم.